الأول أن كل مسكر حرام وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه، روي ذلك عن جماعة من الصحابة. لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواهما أبو داود والأثرم وغيرهما. وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب يعني هذا أيضا تعليل لتسمية المسكر من غير العنب بالخمر. قلنا أن في اللغة الخمر هي المسكر من العنب خاص، لكن في الشريعة كل ما أسكر فهو خمر والمؤلف هنا يعلل لهذه التسمية، لماذا سمي المسكر من غير العنب خمرا؟ قال لأن المعنى في الخمر، لماذا سميت خمر المسكر من العنب خاصة، لماذا سمي خمرا؟ لأنه يخامر العقل أي يخالطه ويغيبه، وهذا المعنى موجود في المسكر من غير الخمر، فلذلك يسمى خمرا أيضا. وقال الإمام أحمد ليس في الرخصة في المسكر حديث صحيح. قال ابن المنذر جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة وأما حديث ابن عباس حرمت الخمرة لعينها والمسكر من كل شراب فهو عمدتهم، وهو موقوف عليه، مع أنه يحتمل أنه أراد المسكر من كل شراب. هذه قراءة الحديث. وأما حديث ابن عباس حرمت الخمر لعينها والمسكر من والسكر من كل شراب فهو عمدتهم وهو موقوف عليه، مع أنه يحتمل أنه أراد السكر من كل شراب هذا الحديث الذي استدل به بعض العلماء على أن الشراب غير العنب لا يحرم إلا إذا وصل إلى حد الإسكار، السكر، أصبح شاربه سكرانا يعني غيب عقله واختلط، هذه هي حالة السكر. فرق بين السكر وبين المسكر، السكر هو الحالة التي يصل فيها الإنسان إلى حال الاختلاط وغياب العقل، والمسكر هو الشراب الذي يحصل منه السكر. فلذلك المؤلف يرد عليهم يقول هذا الحديث موقوف، يعني ليس بحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت رفعه، وعلى فرض صحة هذا الحديث فإنه يحتمل أن المقصود بقوله والسكر من كل شراب أن المقصود به والمسكر من كل شراب. نعم. فإنه يروى هو وغيره عن النبي صلى عن عباس الذي روى هذا الحديث حرمت الخمرة لعينها والسكر من كل شراب، هو أيضا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث كل مسكر خمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام. الفصل الثاني أن الحد يجب على من شرب القليل من المسكر والكثير، ولا نعلم بينهم خلافا في ذلك، وفي عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها. فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر، يعني لا نعلم بينهم خلافا في ذلك، وفي عصير العنب غير المطبوخ. الفصل الثاني أنه يجب الحد على من شرب القليل من المسكر والكثير، ولا نعلم بينهم بين العلماء خلافا في ذلك، أنه من سكر أنه يحد من أي شراب حصل له السكر هذا. وكذلك لا خلاف بينهم في أن من شرب من عصير العنب غير المطبوخ حتى ولو لم يسكر أنه يحد. واختلفوا في سائرها، يعني اختلفوا في باقي الأشربة التي يسكر كثيرها ولكنها لم تصنع من العنب. نعم. وقال قوم فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وكل مسكر. وقال قوم لا يجلد إلا أن يسكر، لا يجلد إلا أن يسكر. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه، رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليلها وكثيرها، ولأنه شراب فيه شدة مطربة فوجب الحد بقليله كالخمر. الفصل الثالث أن يشربها مختارا لشربها، فإن شربها مكرها فلا حد عليه، لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الفصل الرابع أن الحد إنما يلزم من شربها عالما أن كثيرها يسكر، فأما غيره فلا حد عليه لأنه غير عالم ولا قاصد لارتكاب المعصية، فأشبه من وطئ امرأة يظنها زوجته. وثبت أن عمر قال لا حد إلا على من علمه، وبه قال عامة أهل العلم. الفصل الخامس أن حد شارب الخمر 40، وهو اختيار أبي بكر، وعنه أن حده 80 لإجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن اجعله كأخف الحدود، فضرب عمر 80. وروي أن عليا قال في المشورة إنه وروي أن عليا قال في المشورة في المشورة إنه إذا سكر هذا إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فحده حد المفتري. روى ذلك الجوزجاني والدارقطني وغيرهما. ودليل الرواية الأولى أن عليا جلد الوليد بن عقبة 40، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي، رواه مسلم. وعن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بالنعال نحوا من 40، ثم أتي به أبو بكر فصنع به مثل ذلك، ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحد، فقال ابن عوف أقل الحدود 80، فضرب به عمر 80، فضرب به عمر، متفق عليه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره، ولا ينعقد الإجماع على شيء قد خالفه فيه أبو بكر وعلي، فتحمل زيادة عمر فتحمل زيادة عمر على أنها تعزير ويجوز فعلها إذا رآه الإمام. الكلام في هذا الفصل الأخير في مسألة حد الخمر، كم هو حد الخمر؟ هل هو 40 أو 80؟ جميع العلماء يتفقون على أن الخمر فيها حد، فيها حد ثابت من الله سبحانه وتعالى، وأن العقوبة التي تنال شارب الخمر أنها من باب الحد وليست من باب التعزير. ومعنى كونها من باب الحد أنه لا يجوز إسقاطها ولا يجوز التنازل عنها، ولو كانت تعزيرا لجاز، لكن لما كانت حدا فإنه لا يجوز لأحد أن يتنازل عنها لأنها حق لله تبارك وتعالى. لكن ما مقدار هذا الحد؟ هل هو 40 أو 80؟ المؤلف رحمه الله هنا يرى أن حد الخمر 40 الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم يقول، وفعل أبي بكر كما روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن عمر رضي الله عنه في خلافته جلد 80، جلد شارب الخمر 80، ويروى أن عمر رضي الله عنه قال أرى الناس قد تسارعوا في هذا الأمر، يعني استسهلوا العقوبة، فلذلك استشار الصحابة فزيد الحد إلى 80. إذا قلنا أنه حد وأنه قد ثبت أنه 40 فليس لأحد لا عمر ولا غير عمر أن يزيد فيه، إذن كيف نصنع بما زاده عمر؟ بعض العلماء قالوا إنما صنعه عمر بمحضر من الصحابة تعزير، يعني ما زاد على 40 إنما هو تعزير، يعني زيادة في العقوبة لكثرة تساهل الناس بهذا الأمر، والإمام له أن يعزر، للإمام أن يعزر إذا رأى ذلك للمطلوب. ولكن الحد 40. وبعض العلماء يقولون إن الحديث الذي دل على ثبوت الحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل 80، فتكون 80 كلها حدا. كيف؟ قالوا إنه ثبت في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب شارب الخمر بجريدتين، الذي كان يجلد كان ممسكا بيده كم؟ كان ممسكا بجريدتين، فضربه نحو من 40، فتكون 40 كم؟ 80، تكون 40 حينئذ 80، فيثبت أن 80 كلها من باب الحد وليست من باب التعزير. على كل حال هذا يعني مهما كان الأمر فالجميع يتفق على أن الخمر فيها حد، يعني تجب فيها العقوبة ولا يجوز إسقاطها، ولكن هل هي 40 أو 80؟ الكل يتفق على 40، ولكن الزيادة فيها خلاف، بعض العلماء يثبتها من باب الحد وبعضهم يرى أنها من باب التعزير. نعم. مسألة: وسواء كان من عصير العنب أو غيره، روي ذلك عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كل مسكر حرام، وهو خمر حكمه حكم عصير العنب في تحريمه ووجوب الحد على شاربه. قال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ولأنه مسكر فأشبه عصير العنب مسألة: ومن أتى من المحرمات ما لا حد فيه لم يزد على عشر جلدات، وذلك أن الجنايات لا حد فيها كوطئ الشريك جاريته المشتركة أو أمته المزوجة أو امرأة في دبرها أو حيضها أو وطئ أجنبية دون الفرج أو سرق دون النصاب أو من غير حرز أو شتم إنسانا بما ليس بقذف ونحوه فإن ذلك يوجب التعزير. واختلف عن أحمد في مقداره فروي عنه أنه لا يزاد على 10 جلدات، نص عليه في مواضع، لما روى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنس تلك الجناية، وتحمله كلام الخرقي ويحتمله كلام الخرقي، لأنه قال لا يبلغ بالتعزير الحد، فعلى هذا ما كان شبه الوطء كوطء الجارية المشتركة وجارية ابنه أو أشباه هذا يجلد أو أشباه هذا يجلد 100 إلا سوطا لينقص عن حد الزنا، وما كان شبه غير الوط لم يبلغ به أدنى الحدود. ووجه هذا حديث النعمان بن بشير الأنصاري الذي في وطء جارية امرأته بإذنها أنه يجلد 100، وهذا تعزير لأنه في حق المحصن وحده الرجم. وعن سعيد بن المسيب عن عمر في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا سوطا واحدا، رواه الأثرم واحتج به أحمد. قال القاضي هذا عندي من نص أحمد لا يقتضي اختلافا في التعزير، بل المذهب أنه لا يزاد على 10 جلدات اتباعا للأثر إلا في وطء جارية امرأته لحديث النعمان، وفي الجارية المشتركة لحديث عمر، وما عدا هذا يبقى على العموم لحديث أبي بردة الصحيح. قال شيخنا وهذا قول حسن. هنا الكلام في الجرائم التي ليست لها حدود مقدرة، وهي جرائم التعزير، والتعزير هو العقوبة في الجريمة التي ليس لها حد ولا كفارة، هذا معنى التعزير. التعزير هو العقوبة التي تكون في الجريمة التي ليس لها حد ولا كفارة، فإن كان لها حد فإنها لا تسمى تعزيرا، وإن كان لها كفارة فإنها لا تسمى تعزيرا. لكن إن كانت هذه العقوبة في جريمة لم تكن كذلك فإنها تسمى تعزيرا في نظر الشرع. إلى أي حد يعزر؟ قال لا يبلغ بالتعزير إلا 10 جلدات، وفي رواية أنه لا يبلغ به، يبلغ به أدنى الحدود أقل الحدود. ولذلك إذا قلنا إن حد الخمر 40 فإن التعزير لا يزيد عن 39 إلا في حالات خاصة ذكرها، في من وطئ امرأة زوجته بإذنها، أمة زوجته بإذنها، يعني إذا كانت الزوجة تملك أمة فاستأذنها زوجها في أن يطأ هذه الأمة فأذنت له فإنه في حكم الزاني هو. لكن نظرا للشبهة وكون صاحبة الأمة قد أذنت له وهي زوجته، لو لم تكن زوجة له، يعني لو كانت امرأة أجنبية وعندها جارية فأذنت لرجل في أن يطأها، يعتبر هذا الزنا صريح، هذا من الزنا الصريح الذي يجب به الحد. لكن هنا نظرا لوجود الشبهة وكون الجارية مملوكة لزوجته وقد أذنت له فإنه يجلد 100 جلدة. هذه 100 وإن كانت أكثر يعني إن كانت تساوي حد الزاني البكر إلا أنها ليست حدا هنا لأنها تعزير. ولماذا قلنا أنها تعزير؟ لأن هذا محصن، فإن قلنا أنه زنا فحد المحصن ما هو؟ الرجم، لكنه لم يرجم، إذن فهذه 100 حالة خاصة في هذا الرجل. نعم. مسألة: إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد 100، لحديث النعمان وقد سبق. وتقييد الوطأ هذا بالإذن من الأمة يدل على أنه لو وطئ جارية امرأته بغير إذنها يكون فعله ماذا؟ زنا، يكون فعله زنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.